فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب طبعا أو أحب لذاته كالوالدة ووالدته أو كعمه وجده، لم يستطع أن يهدهم صلى الله عليه وسلم ولا يملك ذلك، فإذا كان كذلك حاله صلى الله عليه وسلم فكيف يتعلق فيه المتعلقون، وكيف يطلبه الطالبون، وكيف يقف بابه وعند قبره السائلون الذين أنزلوه منزلة ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لخاصة أهله صلى الله عليه وسلم، فكيف سينفعك وهو لم يملك منفعة خاصة قرابته صلى الله عليه وسلم؟ فأراد بهذا التبويب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أحبك وأصبحت من أحبابه إما لدينك أو لطبعك أو لمحبة طبعية، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لك نفعا ولا يملك لك ضرا، وإنما المالك النافع هو ربنا سبحانه وتعالى. فساق هذا الباب معقبا به للباب الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يملك الشفاعة كذلك هو لا يملك الهداية، وإنما الهداية محض فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده. المسألة الثانية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. عرفنا مناسبة الباب للباب الذي قبله، فما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن الهداية ملك لله عز وجل، وأن طلبها من غير الله عز وجل شرك أكبر منافيا للتوحيد. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الهداية من باب المثال، من باب المثال، لأن الهداية منفعة، الهداية منفعة ينتفع بها المهتدي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الهداية وهذه المنفعة وإنما يملكها الله عز وجل، فكذلك جميع المنافع لا يملكها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ومن سأل مخلوقا منفعة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر. وذلك أن الهداية عند أهل العلم، وهي المسألة الثالثة، تقسم إلى أقسام، يقسم أهل العلم الهداية إلى أربعة أقسام. القسم الأول الهداية العامة، الهداية العامة وهي التي تتعلق بجميع المخلوقات، فكل المخلوقات قد هداها ربنا سبحانه وتعالى، كما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فجميع هذه المخلوقات أعطاها الله عز وجل ما يصلحها وما تعيش به، وهداها إلى طرق نجاتها وإلى أسباب بقائها وحياتها. وهذا أمر ملحوظ، من نظر في هذه المخلوقات عرف أن الله عز وجل قد هدى هذه المخلوقات سواء العاقلة أو غير العاقلة. فأنت ترى على سبيل المثال البهيمة عندما تلد صغيرها مباشرة يتجه الصغير إلى ضرعها، مع أنه لم يسبق له أن رأى ضرعا أو رأى ثديا أو عرف أن هذه الطريق هي مصدر طعامه، ولكن الذي خلقه هو الذي هداه إلى أن طلب رزقه هو في ذلك الضرع، مع أنه ليس له من يعلمه قبل ذلك. فالإنسان بطبيعته يعلم شيئا فشيئا، أما البهيمة ليس لها عقل، ومع ذلك هداها الله عز وجل بفطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها أن تطلب الطعام من ضرع أمها. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بديع في خلقه وبديع في تدبيره لهذه المخلوقات، فأنت ترى العجب العجاب في هذا الباب. يذكر لك القيم أن أنثى الفيل إذا أراد أن تضع صغيرها لم تضع في مكان صخري أو في مكان فيه صلابة، وإنما تنطلق إلى أقرب بحيرة من ماء لا يغرق فيها الصغير، ثم تضع ولدها في ذلك الماء حتى إذا سقط لم يتأثر، مع أنها لا تعقل، ولكن الذي علمها ذلك هو الذي هداها إلى ذلك. فهذه الهداية العامة. بل ذكر أن بعض الحشرات إذا وضعت يرقتها ألدغت بجانبها حشرة أخرى، وتركتها على شبه نصف حية، ليست ميتة وإنما هي حية لا تتحرك، فتجعلها بجانب هذا بهذه اليرقة حتى إذا خرجت من يرقتها وجدت هذا الذي هو لا يتحرك وهو حي لم يعفن، فتأكل منه حتى تتكون سلسلة أخرى من هذه المخلوقات، مع أن الأمة لم تعلمها، وكذلك من أتى لم يعلمها، وإنما تركوا هذه اليرقات ووضعوا عند هذه الحشرة، ثم تعود تفعل مثل ما فعل من مثل ما فعلت أمها، وهكذا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الذي هداها لهذه الهداية العامة. إذن هذه الهداية تتعلق بجميع المخلوقات، فالله هدى البهائم وهدى الحشرات وهدى الجن وهدى الإنس وهدى الطير، بل كل مخلوق قد هداه الله عز وجل إلى ما يصلحه في بقائه في هذه الحياة. الهداية الثانية هداية الدلالة هداية الدلالة والإرشاد، وهذه الهداية أعطاها الله عز وجل المصلحين، وأعطاها رسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم، ومن سلك طريق الأنبياء والرسل فإنه يعطى مثل هذه الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم سمي صراطا مستقيما لأنه الداعي إلى هذا الصراط، وسمي هادي إلى الصراط المستقيم لأنه يأمر بالتمسك به والأخذ بهذا الصراط. فهذه هداية إلى وهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، كما قال تعالى لكل قوم هاد، ولكل قوم هاد أي يهديهم ويدلهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذه ليست خاصة بالرسل وليست خاصة بالأنبياء، بل هي تشمل كل من دعا إلى خير وهدى، فيسمى قد أعطي هداية الدلالة والإرشاد. القسم الثالث من هذه الهداية هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهذه الهداية هي التي نفاها الله عز وجل في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الهداية التي تكلمنا عنها قبل قليل، وأنه لا يملكها إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأن طلبها من غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الحاكم بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى موقوفا أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فهذا الإعطاء من الله عز وجل هو هداية التوفيق والإلهام، وهو أن يلهمك الله عز وجل حب الإسلام وحب الإيمان، ويزينه في قلبك، ويحبب لك طاعة ربك سبحانه وتعالى، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فهناك من يترعرع وينشأ في بيئة صالحة ثم بعد ذلك يكون من أفجر خلق الله عز وجل، وهناك من يترعرع في بيئة فاسدة ويكون من أصلح خلق الله عز وجل. فنوح عليه السلام ابنه كافر بالله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم جده كذلك، وأبوه كافران صلى الله عليه وسلم، فلا يغني أحد عن أحد، وإنما المتفضل بذلك كله هو ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله عز وجل أعطاك الإيمان والإسلام والهداية، ولذلك ندعو الله صباح مساء في صلواتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فنحن لا ننفك عن حاجتنا إلى هداية ربنا سبحانه وتعالى، بل حاجتنا إلى هداية الله عز وجل بعدد أنفاسنا، بل بكل نفس نحتاج إلى توفيق الله عز وجل في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أفعالنا. وهذه الهداية التي قال الله فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق ولا تلهم الاتباع الحق إلا من أراد الله له ذلك، وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الهداية الثالثة. الهداية الرابعة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الهداية إلى طريق الجنات يوم القيامة في العرصات، يهدى الذين فازوا بثمرة الهداية السابقة، لأن هذه الهداية مرتبط بعضها ببعض. فهداية الدلالة والإرشاد من أخذ بها وفقه الله عز وجل لهداية التوفيق والإلهام، ومن وفق لهداية التوفيق والإلهام هداه الله عز وجل في عراصات القيامة يوم يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فيساق أهل الجنة مكرمين كالوفد المكرم إلى جنات عدن، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى طريق الجنات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يهدى إليها ويسلكها ويموت عليها ويبعث عليها من ربنا سبحانه وتعالى. هذه الهداية هي الهداية التي هي ثمرة الهداية السابقة، وهي أن تهدى إلى الجنة ويسلك بك إلى أعلى منازلك في الجنات، فإن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم، وأهل الجنة في منازلهم أهدى منهم بمنازلهم في الدنيا. فأنت كما تعرف منزلك في الدنيا وتعرف بيتك، كذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة هم بقصورهم ومنازلهم ومساكنهم في الجنات أعرف بها من معرفتك ببيتك في الدنيا. وهذه هداية الدلالة إلى مساكن الجنة وإلى طرق الجنة في عرصات القيامة. قوله رحمه الله تعالى وقال رحمه الله وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويدافع عنه، بل ما استطاع المشركون وما استطاع الكفار أن يصلوا إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويصيبوه بالأذى إلا بعد موت عمه أبي طالب، فالرسول كان يحرص كل الحرص أن يهتدي عمه وأن يكون من المهتدين. وكان حبه له من جهتين: الجهة الأولى محبته المحبة الطبيعية، فإن البشر يحبون طبيعة آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخوالهم وأعمامهم، هذه محبة طبيعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه من هذا الجانب. الجهة الثانية لما كان يفعله عمه من نصرته وإحاطته ودفعه عنه صلى الله عليه وسلم، فكان أيضا يحبه لذلك. ومحبته صلى الله عليه وسلم لهدايته تشمل جميع الخلق، فالرسول يحب وأن يهتدى وأن يهتدي جميع الناس، وهذه من علامة أهل الإيمان أن يحب أن يطاع الله عز وجل وأن يشكر سبحانه وتعالى، ويتمنى أن يهتدي كل الخلق إلى طريقه، إلى طريق الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، وإن كان هذا مما ينادي الإرادة الكونية، لكن هذه أماني أهل الإيمان، يحبون ذلك أن يطاع الله ولا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر ولا ينسى. فهذا الذي أحب وسلم لأجله محبة طبيعية ومحبة لعمه خاصة، لأنه كان يحوطه ويدافع عنه وينافع عنه وهو كذلك، إلا أنه مات كافرا. فالله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحكمة والله أعلم في عدم هداية أبي طالب أولا تتعلق بالقضاء الكوني، فالله سبحانه وتعالى علم مسبقا أن أبا طالب ليس أهلا ليكون من أهل الإسلام ولا أن يكون من أهل الإيمان، وأنه ولو تلاطمت أمام عينيه جبال الحق وحجج الحق ما استجاب لذلك بعلم الله السابق أنه يموت كافر وأنه لا يهتدي إلى الطريق المستقيم. الأمر الثاني، هناك أيضا حكمة، حيث أن كفار قريش لم يمنعهم من أذية النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه، وعمه لو كان على دين الإسلام لأصابه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان على دين أبي جهل وعلى دين المشركين كان ذلك يدا له عندهم أن لا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على دينهم وعلى معتقدهم وعلى كفرهم، فحمى الله عز وجل نبيه بذلك، فكان هذا من الحكم التي لأجلها لم يسلم أيضا أبي طالب. وإن كان الحكمة الأولى والأمر الأول أن الله علم علما مسبقا أن أبا طالب ليس أهلا يكون من أهل الإسلام وليس أهلا يكون من أهل الإيمان، لأنه قد علم ربنا ما كان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف يكون. وأبو طالب أيضا قد عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه على الطريق الحق وأنه أتى بدين سماوي صحيح، بل كان يشبهه بموسى عليه السلام، يعلم أن موسى نبيا من الله عز وجل، وقد قال أن لقد علمت أن دينك من خير أديان البرية دين، فهو يعلم أن دين ابن أخيه هو خير الأديان في الأرض، وأن ولكن لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني به سمحا مبينا، لولا أن ألام وأن أعاب وأن أذم بترك دين الآباء والأجداد لوجدتني بذلك سمحا مبينا، ولكنه منعه دين الآباء والأجداد وأن يسفه دين أبيه عبد المطلب، فترك الإسلام والإيمان ولم يدخل فيه مع أنه قد عرف الحق وظهرت له الحجج. وأعظم ذلك ما ذكر أهل السير عندما كتبوا كتابا بين قريش، بين بني هاشم وبين بني المطلب وبين بني عبد الدار وغير، عندما اجتمع كفار قريش وقاطعوا مقاطعة كلية لبني هاشم ومن دخل في حلفهم، فدخلوا بني سهم وبن عبد الدار وبعض بني هاشم في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل معه الشعب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قد أكلت تلك الصحيفة، فرجع أبو طالب إلى قرابته وقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن الأرض قد أكلت هذا الكتاب الذي كتبتموه أتصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كذا فنعم. فلما ذهبوا وجدوا أن الأرض قد أكلت هذه الصحيفة ولم يبقى منها إلا اسم الله عز وجل، ومع ذلك لم يسلموا ولم يؤمنوا، وكانت هذه شيء من الدلالات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالاته وحججه وبراهينه صلى الله عليه وسلم أكثر من تحصى، فقد شق الله عز وجل لهم القمر ورأوا فلقتين، ومع ذلك قالوا سحر محمد صلى الله عليه وسلم القمر واستمروا على كفرهم وضلالهم. إذن أبو طالب مات كافر، هذه المسألة الثالثة، هل مات أبو طالب على الإسلام وعلى الكفر؟ هذه مسألة حاول بعض الصوفية وبعض المتصوفة أن يدخلوا أبا طالب في الإسلام وأنه اهتدى وأنه دخل في الإسلام، وهذا كذب وافتراء، والذي عليها للسنة بالاتفاق أن أبا طالب مات كافرا، وحاول بعضهم أن يجعله في حكم أهل الفترات، وقال إن أبا طالب لا يحكم عليه بالنار ولا يكون من أهل النار، وإنما ينزل منزلة أهل الفترات لأنه أدركه الإسلام وهو شيخ كبير هرم، وهذا قول باطل على قول باطل من قاله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني وجدت في أسفل النار فجعلت في ضحضاحها، أي في أعلاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أبا طالب مات كافرا وأنه مخلد في نار جهنم، وأنه أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة، هو أدناهم عذاب بالنسبة لنار الكفار، هو أدناهم عذابا، وهو يرى أنه أشدهم، يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. إذن أبا طالب مات كافرا مشركا بالله عز وجل وهو من أهل النار، فنعتقد ذلك وندين الله بذاك أنه مات كافرا مشركا وهو مخلد خالد في نار جهنم أبد الآباد. هذا الحديث ذكر هذه الآية وقال: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، هذه نزلت في أبي طالب كما ذكرنا، وفيها دلالة أن أبا طالب مات كافرا مشركا وأنه من أهل النار خالدا فيها. قال مع ذلك: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، جاء من طريق سعيد المسيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث جاء مسلسل من طريق سعيد المسيب عن المسيب بن حزن عن أبيه الحزن، وسمي، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه فقال: لا أغير اسما سماني به أبي، يقول سعيد، فما زالت فينا تلك الحزونة إلى يوم قال ذلك عليه رحمة الله عز وجل. يقول المسيب بن حزن عن أبيه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد المسيب عن أبيه عن جده بهذه القصة. وهذا الحديث مناسبته أولا لكتاب التوحيد، مناسبته كما ذكرنا أن الهداية ملك لله عز وجل وأنها لا تطلب إلا من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حضر عمه وهو يحتضر وأنه أراد هدايته وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل فأبى أن يقولها ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع بشيء إلا بشيء واحد خاص به صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان في أسفل النار فجعله في ضحضاحها بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك ما لم أنهى عن ذلك فأنزل الله عز وجل ما كان والذي أمامه يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى فأخبر الله عز وجل أنه ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الاستغفار للمشركين والكفار وهذه سيأتي عليها الكريمة مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا وأن الهداية لا تطلب إلا من الله عز وجل وأن الهادي هو ربنا سبحانه وتعالى التي هي بمعنى هداية التوفيق والإلهام. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة. هذا الحديث قد يشكل على حديث ابن عمر رضي الله عنه الترمذي بحديث المنسوق عن نافع ابن عمر من قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر فالتوبة تقبل ما لم تغرغر الروح. فهنا يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله فظاهر الحديث أنه في النزع وأنه يغرغر في هذه تغرغر روحه في هذا المقام. فنقول الصحيح أن هذا الحديث معناه لما دنا من أبي طالب الموت لأنه قد عاين وقد نازع السكرات وإنما هو في مرض مشفي على الموت وفي آخر حياته فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم طالب منه أن يقول لا إله إلا الله وإلا من حضره الأجل وأصبح يغرغ روحه وعاين الموت لأن التوبة انقطع إذا عوين العذاب فإذا رأى العذاب انقطعت التوبة. ففرعون لعنه الله عندما رأى العذاب قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ولم ينفعه إيمانه لأن إيمانه كان في زمان قد حجبت فيه التوبة. فإن التوبة تحجب في ثلاث مواطن الموطن الأول الذي تحجب فيه التوبة عند طلوع الشمس من مغربها فيطلع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمان لم تكن آمنت من قبل. الموطن الثاني عند خروج الدابة فإذا خرج الدابة أيضا لا ينفع نفسا إيمان لم تكن آمنت من قبل. الموطن الثالث إذا عاين العذاب الذي يتيقن معه الموت فإن التوبة عندئذ لا تنفع. فإذا حضر الأجل وأصبح الميت وأصبح هذا الحي ينازع السكرات وأصبح يعاين ملك الموت ومن معه من ملائكة الرحمة أو العذاب وقال بعد ذلك أتوب إلى الله وأرجع إلى الله من ذنوب الخطايا فإن توبته لا تقبل كما جاء عند الترمذي بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغرت الروح لم تنفع التوبة. فهنا نقول أن أبا طالب لم يعاين السكرات ولم ينازع السكرات ولم يعاين ملك الموت وإنما هو في من قرب أجله وحضرت منيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عم قل لا إله إلا الله. هذا معنى الحديث ولا إشكال في هذا المعنى. المسألة الرابعة قوله قل لا إله إلا الله ليس المراد هو أن يقول هذه الكلمة فحسب أن يقولها لفظا وقولا دون اعتقاد معناها وإلا لو كانت كذلك لقال ألف كلمة أبو طالب إرضاء لابن أخيه ومحبة له لأنه كان يحبه ويعظمه فقد رباه في بيته وهو الذي نشأ في بيت أبي طالب بل كان يقسم طعامه مع طعامه ويحرص عليه أكثر من أولاده. ولو كان الكلم مجرد قوله هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم لقالها أبو طالب ولم يتردد إلا أن أبا طالب بعربيته ومعرفته بلغة العرب عرف أن معنى قول لا إله إلا الله أنه نبذ وبراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل وبراءة من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عرف ذلك قال أبو جهل وابن أبي أمية قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب لأنهم علموا أن معنى قوله قل يا الله أنك تسفه أحلام الآباء وتسفه أحلام الأجداد وأن دين عبد المطلب ودين من وهاشم وقصي وكلاب وهؤلاء أنهم كلهم كانوا على ضلال وباطل وأنهم سفهاء وكانوا يعظمون الآباء والأجداد ويرون لهم قداسة لا يرونها لغيرهم. فقالوا له بهذا المنطلق أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. إذن قول لا إله إلا الله فحسب لا ينفع قائلها حتى يحقق معناها ومقتضاها. وقد مر بنا معنى لا إله إلا الله ومقتضاها في أول هذا الكتاب وتفسيرها الذي فسرت به كما فسر ربنا سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه أن معناها هو تحقيق التوحيد لله عز وجل وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وأن يعتقد بطلان كل إله يعبد من دون الله عز وجل وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وما سواه فهو الباطل. هذه المسألة الرابعة. المسألة الأخرى أيضا في هذا الحديث فيه دلالة واضحة وبينة على خطر صاحب السوء وعلى جليس السوء، فإن أبا طالب لما حضرته الوفاة حرص أصحاب الفساد وحرص أصحاب الضلالة أن يلازموه وأن يبقوا معه حتى تخرج روحه وهو على الكفر وإلا لو قدر الله عز وجل ولم يحضر أبو جهل ولا ابن أبي أمية وحضره النبي صلى الله عليه وسلم لقالها أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستحي من غيره لم يستحي، وإنما بحضور أبي جهل وبحضور ابن أبي أمية امتنع من قولي لا إله إلا الله لأجل لا يسفه وأنه يعاب بهذه الكلمة وتبقى عارا عليه إلى عند هؤلاء القوم، فمنعه هذا الخزي وهذا العار أن يقول كلمة النجاة وكلمة التوحيد فهلك. إذن هذا الحديث يفيد خطر الجليس السيء والصحبة السيئة، فإن تسلب العبد الإيمان وهو لا يشعر، بل قد تسلبه الإسلام وهو لا يشعر، بل قد تخرجه من دائرة التوحيد الشرك وهو لا يشعر، لأن المرأة بقرينه يقتدي والناس على دين خلائلهم، فالمرء على دين خليله، فإذا خاللت صالحا فإنه سيجرك إلى الصلاح والتقوى، وإذا خاللت فاسدا فإنه سيجرك إلى الفساد والشقاء. وكما قال سلم مثل الجليس الصالح جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا سيئة. فكذلك أهل الخير والصلاح وجليس الصالح وجليس السوء، فاحرص يا رعاك الله ألا تصاحب إلا الأتقياء، ولا يأكل طعامك إلا مؤمنا، ولا تجالس إلا أهل الاستقامة، فإن كثيرا من الناس قد ضل وزاغ قلبه بصحبة أهل الفساد والزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. ولك في هذا لك في هذه القصة معتبر ومتعب، فأبو طالب مات على الكفر والشرك بسبب صحبة فاسدة سيئة، قال أترغب عن ملة عبد المطلب. المسألة السادسة في هذا الحديث أيضا قوله هنا والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. يستشكل هذا الحديث على أن أبا طالب ما تقدمت وفاته قبل الهجرة قيل بسنة أو بسنتين أو بثلاث مات أبو طالب، فموته النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في استغفار لأمه، وهذه الآية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون ولو كانوا أولو قربى نزلت في سورة التوبة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع بين الحديثين؟ نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب وأراد أن يستغفر الله له نهاه الله عز وجل ومنعه، ولم يستغفر لأحد بعد ذلك إلا أمه، وقد منع صلى الله عليه وسلم أن يستغفر أيضا لأمه لما مر بالأبواء صلى الله عليه وسلم كما هي مسلم، فأتى قبر أمي وبكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم وقال إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فهو زار قبرها صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي أيضا عن استغفاره لأمه، ونهي أيضا عن استغفاره لأبيه، ونهي نهيا عاما هو والمؤمنون جميعا أن يستغفروا للمشركين. وهذا معتقد أهل السنة أن من مات على الكفر أو مات على الشرك فإننا لا نستغفر له ولا ندعو له بالرحمة، بل نقول أنه كافر بالله عز وجل. فمن استغفر اليهود فهو مكذب، فهو متجرع على الله عز وجل. فلا يجوز أن نستغفر يهودي ولا لنصراني ولا لمن مات مشركا كافرا بالله عز وجل، لأن الله نهانا أن نستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا كان أولي القربى لا يستغفر لهم، فمن باب أولى من هو أبعد منهم. فلا يجوز المسلم، ويحرم عليه، أن يستغفر لكافر أو أن يستغفر لمشرك. ومن اعتقد أن الله يغفر له مع كفره وشركه فقد كذب بالقرآن، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيحرم على المسلم أن يستغفر المشركين أو الكفار أو من مات وهو يعلم أنه مات كافرا بالله عز وجل صادا عن سبيل الله، فإنه لا يستغفر له، وإنما يستغفر لأهل الإسلام، يستغفر لأهل الإسلام. ومن مات على الإسلام فإنه يستغفر له ويترحم عليه، ولو كان مرتكبا شيئا من الكبائر كالزنا واللواط والفواحش يجوز الاستغفار له، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. أما من مات مشركا كافرا بالله عز وجل كيهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك يشرك بالله عز وجل شركا ظاهرا واضحا بينا، فإنه يحرم على المسلم أن يستغفر له أو أن يدعو له بالرحمة أو المغفرة، أو يرى أن الله سيغفر له أو أن الله سيرحمه. قوله بعد ذلك وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال بعد ذلك فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وضحنا هذه المسألة وذكرنا أن الهداية أنواع، وأن هداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالله عز وجل، وأن لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الصالحون والأنبياء والرسل بدعوتهم إلى الحق ونهيهم عن الباطل. فهذا معنى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله بعد ذلك المسألة الثانية تفسير قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تنم أصحاب الجحيم. هذه الآية دليل واضح وبين أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر المشرك ولو كان أقرب قريب، ولو كان أباه أو أمه، ولو كان أبوه أو أمه أو أخوه، فإنه لا يجوز أن يستغفر له ويحرم عليه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون نهوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هذه المسألة أراد الشيخ تعالى مثلا يبين أن أبا طالب وأن أبا جهل وابن أبي أمية، مع أن ابن أبي أمية قد أسلم رضي الله تعالى عنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عبد الله بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه، أما أبو جهل وأبو طالب فمات مشركين. قال هنا المسألة الكبيرة هي تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي. الشيخ بهذه المسألة يرد على علماء زمانه، فإن علماء زمانه قالوا من قال لا إله إلا الله مطلقا دخل الجنة ونفعته وحرم دمه وحرم ماله، ولم يحل لمسلم أن يناله بسوء وأذى ما دام يقول لا إله إلا الله، وإن خالفها بمعتقده كأن يقول لا إله إلا الله ويقول مثلا أن القرآن محرف، أو يقول لا إله إلا الله ويعتقد في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيدعو عبد القادر الجيلاني ويدعو الدسوقي ويدعو آل البيت ويعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون وأن لهم حق التصرف في هذا الكون، يقول إن قال الله فإنه يبقى مسلم ولا يضر هذه الشركيات كلها ويكون مسلما. يقول الشيخ تعالى فإن ابن أبي أمية وأبا جهل وعبد وأبا طالب فهموا أن معنى لا إله إلا الله أي شيء هو تحقيق التوحيد لله عز وجل، وأن يفرد الله بالعبادة، وأن قولها مناقضا لما عليه هم من الشرك والكفر بالله عز وجل، فلازمهم إذا قالوها أن يلتزموا بمعناها وأن يحققوا مقتضاها. أما كفار زمان الشيخ رحمه الله تعالى فإنهم كانوا يرددون صباح مساء قول لا إله إلا الله، فعندما نصبت القبور وعبدت من دون الله عز وجل الذين نصبوا هذه القباب وطافوا بها وسألوها من دون الله عز وجل وذبحوا لها القرابين كانوا يرددون صباح مساء قول لا إله إلا الله، ويتشهدون بالشهادتين، ينطقون بشهادة لا إله إلا الله وينطقون أيضا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحققوا معناها ولم يأتوا بمقتضاها. فأراد الشيخ أن يقول بهذه المسألة أن علماء الزمان الذين في وقته مخالفون له أن كفار قريش مع جاهليتهم علموا ما لم تعلموه أنتم مع اطلاعكم على كلام الله عز وجل ومعرفتكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك جهلتم المعنى الذي عقله الكفار، كما قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة. عرفوا وعلموا أن قوله لا الله أن جميع الآلهة تبطل ولا يكون لها حكم، ولذلك عندما ألف شيخ الإسلام كشف الشبهات رد على شبهتين عظيمتين وهي شبهة التكفير وشبهة استباحة الدماء، فقالوا كيف تقتل المسلمين، كيف تكفر المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله، وكيف تستبيح دماءهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فرد عليهم 12 وجها على أن النبي صلى الله عليه أن الصحابة أجمعوا على قتال المرتدين مع أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك كفرهم بمنع الزكاة فقط وترك الزكاة، كفرهم الصحابة وأجمعوا على كفرهم وقتالهم واستباحوا دماءهم مع أنهم فقط تركوا الزكاة، فكيف من ترك التوحيد أيهما أعظم، أن يترك الزكاة أو يترك التوحيد؟ لا شك أن الذي ترك التوحيد من أصله أعظم من ترك الزكاة أو ترك الصلاة. إذا كان يكفر ويستباح دم من قال أن الخمر حلال وقال أن الخمر مباحة، فإنه يجب على ولي الأمر أن يقتله وأن يقيم عليه حد الردة إذا جوز ذاك واستباحه. فإذا كان يقتل ويكفر بسبب استباحته للخمر فكيف لا يكفر ولا يقتل من قال بأن الله له شريك يعبد معه سبحانه وتعالى، أو قال أن عائشة نزهها الله عز وجل أنها زانية ويكذب القرآن لأن الله برأها وقال إن الذي يجاوب لف، ثم يأتي قائل ويقول أن هذه زانية، لا شك أن هذا كافر بالله عز وجل، وغيرها من الكفرات التي تعم ويقع فيها كثير من الناس، وهو ينطق بالشهادتين. إذن قوله لا إله إلا الله وقوله أشهد أن رسول الله لا يرفع عنه الكفر إلا إذا أتى بمعناها وحقق مقتضاها وأتى بشروطها وأركانها. أما أن يقولها وهو مخالفا لها منافيا لمعناها ناقضا لمقتضاها فهذا لا تنفعه وإن ردد صباح مساء. إذن هذه المسألة الكبيرة ذكرها الشيخ رحمه تعالى. قوله أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، وقد وضحنا هذه العبارة، وضح المسألة أنهم عرفوا وعلموا أنه بقول لا إله إلا الله أن أبا طالب يسفه أحلامهم ويبطل آلهتهم ويقول أن هذه الآلهة باطلة فمنعوه من قولها، إذ لو كان المراد هو النطق باللفظ لقالوا قلها ولا يضرك شيء، لكنهم عرفوا أن قوله لها بمعنى أنه يعتقد معناها ويأتي بمقتضاها. المسألة الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص، وذلك واضح من معاودته صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله عز وجل، أي قل هذه الكلمة حتى يكون لي مدخل أن أحاج لك بها عند الله ويقول يا ربي، ناطق بشهادة التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن العبرة بالخواتيم وأن الأعمال بالخواتيم، فقد يعمل الإنسان دهره طاعة الله عز وجل ثم في آخر حياته يموت كافرا، وقد يكون العكس، يكون كافرا بالله عز وجل طوال عمره ثم في آخر حياته قبل موت بساعات يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إسلامه فيكون من أهل الإسلام ويدخل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتم، كما جاء في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال إذن بالخواتيم، فلا تغتر بحالك ولا تزدري غيرك، فإنك لا تدري على أي حال تموت أنت وعلى أي حال يموت ذاك الذي قد سخرت منه أو هزأت به، فقد يكون من أهل التوحيد والإسلام يموت على التوحيد، وقد تسلب الإيمان وتحرم هذا ذلك وتحرم نعمة الإيمان. ولذلك كانت هذه المسألة مسألة سوء الخاتمة تقض مضاجع الصالحين ويخافونها أشد الخوف، لأنه لا يعلم على أي حال يموت. ولنا في هذه الأزمنة معتبر، فكثيرا من الناس كان على الإسلام والإيمان ثم في آخر حياته ينبذ الإسلام خلف ظهري، بل عرفت أناسا كانوا من أحرص الناس على طلب العلم وعلى حفظ القرآن والسنة، وهم بعد ذلك ينبذون الإسلام خلف ظهري، ويقول نحن لسنا على دين، بل يرون أننا ديننا هو الطبيعة وأن لا نمت إلى هذه الأديان بشيء، فكفر بالله عز وجل، مع أنه كان من في زمن مضى من أحرص الناس على طاعة الله عز وجل وعلى محبة الله سبحانه وتعالى، لكنه غلا فغلا فغلا من الجهتين حتى انتهى أمره إلا أن يتوب الله عز وجل عليه، لأنه قال أنا لست بذا دين ولا أتبع دين لا يهودي ولا نصرى مسلما، بل أنا بريء من هذه الأدية وتبر منه، وديني هو الإنسانية كما يقول، وهذا لا شك أنه قد كفر بالله عز وجل. فالعبرة إذن بالخواتيم. المسألة السادسة الرد على من زعم أن إسلام عبد المطلب وأسلافه. قول هنا هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه تعالى تدل على أن هناك من يقول بإسلام أبي طالب وبإسلام عبد المطلب. عندكم عبد المطلب كلكم نسخة بإسلام أبي طالب وبإسلام عبد المطلب، وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك. والناس في هذا المقام على أقسام، منهم من بلغ الغلو فيه إلى أن قال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فعبد المطلب كان مسلم وأبو طالب كان مسلم، وإنما الذي يحكم بكفره هو أبو جهل لنص الكتاب بذلك، أما غيره فهو على الإسلام، وهؤلاء غلاة مكذبون أيضا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من توقف فيهم وقال أن هؤلاء ينزلون منزلة أهل الفترات ولا نحكم عليهم بكفر ولا بإسلام، ونكل أمرهم إلى الله عز وجل، وهذا أيضا قول باطل، لأن أبا طالب قد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليه الحجة، فهو كافر الدنيا والآخرة، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في أسفل النار وأنه دخل النار. أما عبد المطلب فقد بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام وبلغته دعوة إسماعيل، فلا حوى وهم على دين إبراهيم على الحنيفية، لكنهم أشركوا بالله عز وجل، وكانت العرب على دين إبراهيم إلى مضر، فبعد مضر لما أتى قصي وبعد مضر أتى قصي حصل الشرك بالله عز وجل، لما أتى عمرو بن لحي الخزاعي وأدخل على العرب هذه الوثنية، أتى بأصنام وجدها على ساحل جدة وقيل من الشام، ودعا العرب إلى عبادتها، فعبدت من دون الله عز وجل، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق التي عبدت في أقطار الجزيرة. كان ذلك بسبب عمرو بن لحي الخزاعي، قال وسلم فيه لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في النار يجر أقتاب بطنه، يجر قصب بطنه يدور فيها كما يدور الحمار برحاء، هذا هو عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله عز وجل. فكذلك نقول أن عبد المطلب مات كافرا وقد مات على الشرك بالله عز وجل، ودعوة إبراهيم قد بلغته، وعمر بن زيد نفيل كان يعبد الله عز وجل وكان يقول الشاة يخلقها الله سبحانه وتعالى وتذبحونها لغير الله عز وجل، فكان ينكر على قومه الشرك الذي كانوا يفعلونه، وهو دليل على أنه كان على الحنيفية. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه كان على الحنيفية، فالحنيفية لها بقايا، وبقاياها في كفار قريش هو هذا الحج وبيت الله الحرام الذي يطوفون به، وقد جعلوا حوله 366 صنما يعبدون من دون الله عز وجل. المسألة الثامنة أو السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الشاهد من هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستغفار، بل قال اللهم اغفر لعمي ومع ذلك لم يستجب ربنا دعاءه، بل نهاه عن ذلك، وأنزل الله قوله: وما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. فيحرم على المسلم أن يستغفر المشرك أو يدعو له بالرحمة والمغفرة بعد موته. أما أن يدعو له في حال الحياة أن يهديه ربه إلى الإسلام وأن يتوب إليه، فهذا أمر ذكرناه سواء أنه لا بأس بذلك على تفصيل سبق. المسألة التاسعة الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. هذه مسألة استنبطها رحمه وتعالى من قصة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهما اللذين قال لعمه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فطاوعهم وتبع كلامهم ومات على كفره، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر واضح أن مضرة السوء صاحب السوء لحقت أبا طالب حتى مات على شرك وكفره، وكما ذكرت لو أنهم لم يكونوا موجودين أو لم يكونوا حاضرين لحصل أمرا آخر، الله عز وجل أعلم به. فقد يكون أن يقولها تحقيقا لرغبة ابن أخيه، ولا يستحي من وجود هؤلاء الكافرين أو مثل وجود عبد الله بن أبي أمية أو وجود أبي جهل. قوله: المسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. هذه المسألة هي أحد مسائل الجاهلية التي يتعلق بها أهل الجاهلية، وهي أنهم ردوا الحق وسفهوا أهله ولم يقبلوه بحجة أنه مخالف لما كان عليه الآباء والأجداد. فكما قال تعالى: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. فما كذب النبي صلى الله عليه وسلم وما سفه دينه من قبل قومه إلا لأنهم حسنوا ما عليه الآباء والأجداد وقالوا: أنرغب عن دين آبائنا وأجدادنا. وهذه المسألة من أخطر المسائل على من علق دينه غيره دون نظر إلى دليل ودون اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ليست خاصة بالكفر والشرك، بل هي عامة في جميع أمور الدين. فإن كثيرا من الناس عندما يدعى إلى الحق ويطلب بالاتباع يقول هذه المقولة: هذا دين جديد لا نعرفه ولا يعرفه آباؤنا ولا أجدادنا. لا شك أن هذه المقولة ليست صحيحة، وإنما العبرة باتباع الدليل. فإذا كان الدليل مخالفا لما عليه الآباء والأجداد فيلزمنا جميعا أن نأخذ بالدليل وأن نترك دين الآباء والأجداد. أما إذا كان الدليل يخالف لا يوافق ما عليه الآباء والأجداد فيلزمنا اتباع الدليل للدليل لا لأجل أنه دين آبائنا وأجدادنا. فكثير من الناس الآن وأزمنة مضى في عهد الشيخ الوهاب وغيره كانوا يحتجون بما عليه الآباء والأجداد وما عليه أهل الوقت والزمان من المخالفة لدين الله عز وجل. فتجد كثير من الناس يحتج بكثرة الناس على ضلاله، ويحتج بأن هذا أمر لا يعرفه آباؤنا ولا أجدادنا، فيظل على باطله وفسوقه وضلاله، نسأل الله العافية والسلامة. فمثلا انتشر بين الناس أن الخمر حلال، يأتي من يقول أن هذا لا يعرف في زمن الآباء والأجداد، لم يحرمون ذاك، وهذا دين جديد. فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولما خرج شيخ الإسلام محمد الوهاب على قومه في دعوته من التوحيد قالوا: إن وجدنا آباءنا يعبدون هذه القبور ويسألون من دون الله عز وجل ويستغيثون بها ويطوفون بها وتنزل الحوائج من عندها، فكيف تنهانا عن شيء كان عليه آباؤنا وأجدادنا؟ ولو كان باطلا لنهى عنه علماؤهم ولنهى عليه أهل زمانهم. فدل هذا أن قولك هو الباطل، ولم ينظروا إلى حجج الكتاب والسنة وإلى ما أتى به شيخ الإسلام ابن الوهاب من الآيات والبراهين، وإنما نظروا إلى حجة ما عليه الآباء والأجداد. فهذه المسألة هي المسألة التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نقول مضرتها متى؟ مضرتها إذا عظموا على الحق وإذا أصبح قولهم مقدم على الحق. أما تعظيمهم في تعظيم الحق ونصرتهم للحق فلا بأس بذلك، أن يعظم الإنسان قومه وعشيرته لنصرتهم للدين ونصرتهم للحق، نقول هذا لا حرج في ذلك. أو عظمهم في شيء يمدحون به ككرم أو جود أو شجاعة، وهذا التعظيم لا ينافي الكتاب ولا السنة، فنقول لا بأس بذلك. أما أن يعظمهم مع مخالفة الكتاب والسنة فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتخر بسبعة آباء فهو سابع في نار جهنم إذا كان افتخاره بكفرهم وضلالهم وباطلهم. ومن وفي الحديث لا يزال أقوام لينتهين أقوام عن تفاخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان الذي يدف النتن بأنفه. فتعظيم الآباء والأسلاف يكون بالحق وبما تلبس بمن حق، أما تعظيمهم مع مخالفة الكتاب والسنة فهذا هو التعظيم المحرم الذي لا يجوز، والأخذ بأقوالهم وما هم عليه من الباطل مع مخالفة الكتاب والسنة هذا هو الغلو الباطل الذي ضلت به طوائف كثيرة ممن خالف الرسل والأنبياء. قوله بعد ذلك استدلال الجاهلية بذلك، أي أن أهل الجاهلية استدلوا على باطلهم وعلى كفرهم وشركهم بالله عز وجل أن هذا ما عهدنا عليه آباؤنا وهذا ما وجدنا عليه آباءنا ووجدنا عليه أجدادنا، هذا الذي وجدناه عليه وجدناهم كذلك فنحن تبع لهم، فاحتجوا بهؤلاء الآباء والأجداد على ما هم عليه من الكفر والضلال، نسأل الله العافية والسلام. وهذا قد يحصل عندما تأمر بعض الناس بطاعة أو بمعروف أو تنهى عن منكر يقول لا نعرف هذا عند آبائنا وأجدادنا، يقول ليس حجة أن لا تعرفه أنت ولا أبوك ولا جدك، وإنما الحجة أن يكون بالكتاب والسنة، ولست أنت من العلماء حتى تستطيع أن تدرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم أو تدركه على وجه الاستغراق، وإنما قد تدرك شيئا منه ويخفى عليك شيء كثير. فمن احتج بالآباء والأجداد في رد الحق فهو مبطل ضال، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الحادية عشر، الشاهد لكون الإعلان الخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، هذا أيضا مسألة مهمة وقد ذكرناها أن العبرة بالأعمال بالخواتيم وأن العبرة بحسن الخاتمة، فهذه العبرة الحقيقية، فإذا مت على الإيمان والإسلام فأنت الموفق المهتدي، وإن مت على خلاف ذلك فأنت الضال الشقي. فالعبرة إذن بالخواتيم، فأبو طالب لو قال لا إله إلا الله مع أنه عمره كله 80 عاما كان مشركا بالله عز وجل، لو قال لا إله إلا الله في آخر حياته لكان مسلما موحدا ولاستوجب الجنة، لكنه مات على كفر، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثانية عشر، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره في أجل عظمتها ووضوحها عندما اقتصروا عليها، وهي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم عرفوا أن هذه المسألة هي أعظم المسائل التي إن أتوا بها نقضوا جميع أصولهم الفاسدة ونقضوا جميع أقوالهم الباطلة، لأن من حقق التوحيد أتى على كل باطل بعده وأتى على كل باطل بعده، لأن التحقيق التوحيد وجه الكمال يستلزم أن لا يبقى معه باطل، فكلما بقي باطل في قلب العبد نقص من توحيده بقدر ذلك الباطل، والباطل يتفاوت من الباطل من يذهب التوحيد من أصله، ومن الباطل من يذهب التوحيد من كماله الواجب، ومن الباطل ما يذهب بكمال التوحيد المستحب، فعلى قدر نوع الباطل يكون ذهاب شيء من التوحيد. ولذلك كان كفار قريش يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة عندما قالوا سفهت دين الآباء والأجداد وسفهت ما عليه وعبت آلهتنا، لما قال لهم فقط قولوا لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا بقولها أن الأصنام كلها أنها باطلة وأنها لا تنفع ولا تضر وأن الإله هو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا حديث عمر بن الحصين رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي كم تعبد، قال أعبد 7 واحدا في السماء 6 في الأرض، قال أيهم الذي رغبته قال في السماء، قال اترك من في الأرض ودعوا في السماء، فترك ذلك وأسلم وحسن إسلامه وعنه وسلم دعاء. كذلك كان كفار قريش ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكنهم إذا نجوا إلى البر أشركوا بالله عز وجل، فهم عند الشداد يخلصون وعند الرخاء يشركون، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملكهم، يعرفون أن الله هو المالك لكل شيء، لكن هناك شريك يدعونه ويرجونه وهي هذه الأصنام والأنداد. فكان محل النزاع والخلاف والخصوم بين وسلم وقومه هي مسألة تحقيق توحيد الألوهية، وهي نفس المسألة التي تعرض لها شيخ الإسلام الوهاب وخال فيها قومه وأهل زمانه ودعاهم إلى تحقيقها، أن يحققوا لا إله إلا الله وأن يفردوه بالعبادة وأن لا يشركوا به شيئا، مع أن المسألة من أوضح الواضحات وأجل الجليات، إلا أن أكثر ما يقع الخلاف فيها في أي شيء في هذه المسألة. فأنت ترى في هذا الزمان وفيما قبل من الأزمنة ترى أن القبور قد وضعت عليها القباب العظيمة، وترى الناس يأتونها من المشركين يأتونها ركعا سجدا، بل لا يدخل بعضهم قائما، وقد رأيت من يدخل بعض الأضرحة راكعا ساجدا على وجه يحبو إلى أن وصل ذلك القبر نسأل الله السلامة، وهو يدعوه ويرجو من دون الله عز وجل، وهو مع ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مع أنه يقع في قلبي تعظيم هذا الولي أشد من تعظيمه لله عز وجل، ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بهذا الولي كاذبا، لأن الولي في قلبه أعظم من تعظيم الله عز وجل في قلب ذلك المشرك. فالحمد لله الذي هدى للإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يتم علينا هدايته في الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا ثمرة هذه الهداية، وأن نهدى إلى جنة عرضها السماوات والأرض في فردوسه الأعلى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.